حديث 1866 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه كسك شو دعاية مرنيل خناك تنسرى نخشيك سرى إيشك جهشتبتي فإن كان لابد فاعلا فهكر هرد دعاكت دعاية مرني فليقل بلا هنجي في دعاية بكت بخو بيجت اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي يا ربي من هندي صاخب من تشتر بتن مبهلا صاخ واختي مرن بو من تشتر بت هنجي مبمرين.